أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول بارك الله فيكم: بالشكر تدوم النعم، ونحن ولله الحمد نعيش بأمن وأمان واطمئنان. ويقول بارك الله فيكم: لا يخفى عليكم سماحة الشيخ أن هناك من يخطط ويتآمر على هذه البلاد، وهي مؤامرات دنيئة التي تحاك ضد أمن هذا البلاد واستقراره، وما يبذله العدو من محاولات تهدف في زعزعة الأمن، وهذا بلا شك يولد الفتنة. فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا السؤال سؤال مهم. أولا أن نشكر الله على نعمته، فإنا نعيش نعما عظيمة، أمنا واطمئنانا وسكينة، يؤدي المسلم عباداته بأمن وطمأنينة، ويمشي ويذهب ويسعى في البلد طولا وعرضا آمنا مطمئنا، آمن على ديننا وعلى أموالنا وعلى أنفسنا وعلى أعراضنا. فالحمد لله على كل حال، نعم عظيمة جليلة لا يعرف قدرها إلا من سمع وشهد تلك الأحداث العظيمة والمصائب العظيمة، من سفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال وتدمير للبلاد وبنيتها، إلى أن أصبحت البلاد بلاد أشباح بعدما كانت بلاد آمرة تحول إلى بلاد أنقاض وأشباح، نظرا لاستعمال القوة الضاربة في تدمير البشر وتدمير البلاد كلها. هذه مصيبة عظيمة، صلى الله العافية. أما ما ذكرت من تأمل الأعداء، فالعدو عدو قديم وحديث. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إنما علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نعلم أن العدو يكرم كائد على اختلاف أساليبه وتنوعها، لكن يجب ألا يكون أرضية في بلادنا، وأن يكون المجتمع المسلم مجتمعا قويا سدا منيعا أمام كل التحديات، ليظهر للخلق العالم أنه لا يرضى أن تنسى بلد بسوء، ولا يمس أمنها واستقرار بسوء ولا اقتصادها، وإنما هو بلد متماسك قيادة وشعبا على قلب رجل واحد. لا يزول عدو مفسد ولا لمجرم أن ينشر فساده وضلاله، فإن هذا حرام. ولعن الله من آوى محدثا، فمن آوى المحدثين وآوى المفسدين أو تغاضى عنهم أو ودى يد العون لهم أو انخدع بما يبذل له من أموال أو كان سيئا، فقد عصى الله ورسوله وخان دينه وأمانته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالحذر الحذر يمسلم من أن تبرز في فتنة أو مروج لفتنة أو داعي لفتنة. كن صدا منيع أمام كل فتن ومصائب، حاول صرفها وتنبيه أهلها وإيقاظهم والرفع عنهم حتى تسلم البلاد ويسلم المجتمع من كل سوء. يا إخواني، هذا الأمن ليس خاصا فئة معينة، هو لنا جميع أيها المواطنين، جميعا الأمن نعيشه في بلادنا لجميعنا في أي منطقة بلادنا، ليس خاصا فئة معينة، لكنه منفعة للجميع وخير للجميع. نسأل الله أن يوفق ولاة لكل خير، وأن يجمع قلوب طاعته، وأن يرزقهم الأعوان الصادقين المخلصين، وأن يجعل قدرة الخير وأئمة هدى، ويوفقهم يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على رد الفتن ودرع المصائب. فإن هذا الشعب المسلم عاش في خير ومشى على خير وعاش في خير، فلنحرص إخواني على حفظ هذه النعم، نحفظها قبل حتى لا تزول عنا. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيجب أن نشكر الله على فضله ونعمته. وذكروا قول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم بنعم الله فأذاقها الله عذاب فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلنحذر من هذه الآية ولنعلم أننا في بلاد تجر الرزاق وإنما يقصى الدنيا شرقها وغربها وأنها متوافرة والأمن والاستقرار والصحة والعافية. فلنحذر من تغيير هذه النعمة ولنسأل الله أن يجعل عوننا على طاعته ويبارك لنا فيها ويكفينا شر من أرادنا بسوء إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات أنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى السائل محمد الدوسري بارك الله فيكم من الدمام، يقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول ما هو مفهوم الطاعة وهل الطاعة أنواع؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله بالأنبياء بأمرين، أن نطيع الله ورسوله، وطاعتنا لله وطاعة رسول الله أمر مطلق، يجب أن نطيع الله بكل ما أمرنا به وأن نطيع رسوله في كل ما أمرنا به، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فطاعة ربنا ونبينا طاعة مطلقة غير مقيدة، كلما أمر بها ربنا فعل السمع والطاعة والاستجابة، وكلما أمر نبينا فعل السمع والطاعة والاستجابة. لكن ولاة الأمر يطاعون بما هو طاعة لله، فإذا أمر ولي الأمر بأمر هو طاعة بأمر ليس بمحرم ولا يخالف الشرع فيجب أن نطيعه في الأمر المباح، وإذا أمرنا بشيء يخالف الشرع فعلينا أن نتوقف عن ذلك وندعو له بالسداد والتوفيق ولا نخرج عليه، وإنما ناصح ونبين ولا نطيع في هذه المعصية، بل نناصح ونوجه ونبين أن هذا خلاف الشرع وأن هذا خطأ، وبهذا إن شاء الله تستقيم الأحوال والأمور. لكن خروج الأئمة أو منابذة لأجل أخطاء بعض الأخطاء هذا خطأ، لأن هذا خطأ يسير، والخروج والعناء والعصيان يترتب عليه مفاسد وأضرار عظيمة. ولو أتقوم نطيعهم في طاعة الله، وإذا أمرنا بمعصية الأنجيب، لكن مع السمع والطاعة والخضوع وعدم الخروج، نسأل الله العافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد إسماعيل من المجمع يسأل بارك الله فيكم ما المقصود بفقه التعامل مع النوازل والمستجدات؟ فقه التعامل مع النوازل والمستجدات مأخوذ من أن هذا الدين دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأن الشرع بين كل الأمور، قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك كتاب تبيان لكل شيء. فالشريعة صالحة لكل زمان وكان، معاعدة فيها علاج كل المشكلات والخصومات، لكن هذه تحتاج لفهم عن الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير فقهه في الدين. فالنوازل أمور حدثت ليس لها ذكر سابق فيما مضى، نعالجها بأن ننظر نصوص الكتاب والسنة وعموماتها، فننظر لحتى أي موضع يدخل هذا الشيء ويصح أن نعالجه، أي باب من أبواب الفقه يكون في حل لهذه المشكلة والقضية النازلة التي لا نرى لها نظير فيما مضى، وإنما هي تجدد. وإذا الشيء فإن الشريعة كفيلة بحله، تحتاج إلى فقه الدين وإخلاص وجد واجتهاد، وسيرى الإنسان بهذه الشريعة ما يحل كل المشاكل ومنه تلك الخصومات، فإن الشريعة قادرة على كل شيء وصالحة لكل زمن ومكان. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو محمد جاسم بن محمد من سلطنة عمان بلدة جعلان، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، جاء أثر عظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا لبس الناس الفتنة يكثر القراء ويقل الفقهاء، فلعل سماحة الشيخ عبد العزيز يوضح لنا هذا الأثر ولو باختصار. القراء هم اللي يقرؤون ويكتبون، والفقهاء هم الذين يعلمون ويفهمون. فالقراء ليس نظر الظاهر، وقد يخطئون بالتصور لأن لا علم عندهم، أما الفقهاء فهم قلة، لأن الفقهاء هم الذين يدركون أبعاد الأمور ويقارن بين هذا وهذا ويدركون الحق من الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن بعض الناس يعلم الشابهات ويستطيع الخروج منها بما فتح الله على قلبه من فهم للكتاب والسنة. فالفقه الأصل، أما القراء فقد يكون قارئا لكن عاميا، قد يقرأ كله لكن لا يفهم شيء منه، وقد يسمع الحديث لا يفهم شيء منه. أما الفقه فهم الذين إن قرأوا فهموه، وإن سمعوا السنة فهموها، فهم أهل بصيرة وعلم، أهل بصيرة وعلم وفقه عن الله جل وعلا. بارك الله فيكم. أيضا يسأل الأخ جاس أبو محمد جاسم بن محمد، يقول يسأل عن ما هي مراتب النصيحة وكيف ينصح الآخرون. مراتب النصيحة مراتب: أولا أن إذا أردت أن تنصح فانظر في أي شيء تنصح، تصور الخطأ الذي تريد أن تنصح به، لأنك أن تنصح عن شيء هو بعيد عنه، فتصور الخطأ الذي تريد أن تنصح منه أهو باطل أم حق، هل له شبهة أم ليس شبهة، تبين يعني ادرس هذه القضية. فإذا علمت أنها خطأ فانظر هذا الذي تعالج خطأه عن أخلاقه وصبره وطريقه وحلمه وغضبه وحماقته، انظر واسأل عن حاله حتى تعلم حاله لكي تتعامل معه، فإن التعامل معنا يختلف. فإنسان عنده حلم وأناءة واستعداد للمناظرة والفهم والتراجع عن خطأ، وإذا أحمق لا يستطيع الرجوع عن خطأه ولا التنازع عن خطأه، وإنما يتهمك ويكيلك صاع صاعين ولا يقبل منك. فأنت لابد أن تعلم من تناصعه الأمر المنصوح فيه، ومن تناصعه حاله حتى تعامله على قدره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوم أهل كتاب. قال ذلك ليستعد، لأن مناظرة العالم ليست كمناظرة الجاهل. ولهذا لا بد منك من علم بما تنصح به وحال المنصوح، لأن الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم عندي بأحوال من أدعوهم إليه، فإن من لا بصيرة عنده لا ينفع ذلك. ثالثا أن تجعل النصيحة خالصا لله لا رياء ولا سمعة ولا محبة الشهرة. ورابعا أن تجعل بينك وبين منصوح له نصيحة بينك وبينه بأدب ورفق، لأن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإنك إن نصحت أمام من فضحته، وإن زجرته بالقول السيء فر منك. فلا بد من رفق به في النصيحة، لأن الله يقول: إن الله رفيق يحب الرفق الأمور كلها. فارفق في أثناء النصيحة ووجه التوجيه السليم بينك وبينه. وإن كان الموضوع عند العامة فأيضا انصح برفق ولين وأثني عليه وبين الخطأ وصحيح من غير ذنب الله ولا سب الله، حتى توصل المعلومة إلى منصوح له، لأن قد يكون نصيحة له في الحضور الناس أولى لتعلق هذه بحق كالصلاة ونحو ذلك، فتكون نصيحة أيضا برفق وحسن كلام واستعطاف لعل الله أن ينفعك. لأن بعض الناس عنده حماقة وجهالة لا يستطيع التعاون معك ولا التفاهم معك، غره في نفسه وغره بعض علمه حتى رأى أنه أعلم الناس وأنه لا يستطيع أن يؤثر عليه، وهذا لجهله وغوايته. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو صالح من عرعر يقول: الابن الذي لا يسمع نصيحة والده ويخرج عن طاعته، وقد لا يرضى الوالد عن بعض تصرفاته، ويسأل كثيرا عن بعض الأمور مثل التحزب لجماعات وما إلى ذلك، ولكنني أنصحه بعدم الالتفات إلى ذلك ولكنه لا يسمعني، ما نصيحتك يا شيخ؟ أولا اسأل الله له الهداية قبل كل شيء والتوفيق، وعامل بالرفق واللين، فإن الرفق ما دخل شيء إلا إزانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ارفق بتعليمه وجه توجيه الشرعي الأبوي، وحذر من التجمعات والتحزبات، وقل: يا ابني هذه تحل باطلة لا دليل عليها من كتاب وسنة، المؤمن أمة واحدة، إنما المؤمن إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذه الأحزاب والتوجهات الفكرية لا اعتبار لها، فيها تفريق الأمة وتشتيت صف الأمة وإيقاد العداوة والبغضاء بينهم. حذروا من هذه الأفكار وأمثالها، واستعين بالله أو بطالب ثم بطالب ثم بطالب علم يعينك على توجيهه وتحذيره. فإن إذا سلكنا مسلك ونصحنا أبناءنا وأخذنا على أيديهم بقول طيب لعلنا نصرفهم من هذه الأفكار السيئة والتحزبات البغيضة التي فرقت شمل الأمة ولا تعود عليهم بخير. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر السائل أبو صالح من عرعر يقول: ما هو حق الوالدين على أبنائهم؟ البر والإحسان، السمع والطاعة المعروف. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبإحسانا. فخدمة الأبويك وإنفاقك عليهم والسمع والطاعة المعروف وزيارتهم والتلطم معهم الأقوال. قال الله جل وعلا: فلا تقم لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا بد من صبر على الأبوين وتحمل بعض ما يصل عند كبر سنهما وضعف القوة منهما، أن نرفق بهما ونحسن إليهما ونخاطبهما بكل خطاب لين، لعل الله يثيبنا على ذلك إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو ياسر من الخارج يقول: حفظكم الله، هل كل إمام جامع أو مسجد يحق له أن يفتي للناس؟ من عنده علم أفتى على قدر علمه. مجرد إمامة المسجد والخطابة لا تؤهل الفتوى، فقد يكون خطيئا مصطعا لكنه لا يفهم شيئا. المهم فقه الدين. من عنده علم بما سئل عنه فليجب عنه، ومن لا فليكن العلم إلى عالمه. ومن قال على الله بغير علم قد ضل سواء السبيل. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله فيكم وأثابكم الله. بدر من القوعية يسأل عن البدعة، يقول: بارك الله فيكم، هل لها أقسام حيث أن بعض العامة يبدع الآخرين وهو لا يعلم بذلك؟ البدعة ما خرج عن الشريعة، كل أمر مبتدع في دين الله في العبادات، في الطهارة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، كل عبادة ما تعبدها الله رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة. فإن الدين هي إحداث شيء في الدين، كما أحدث في الأذان أشهد أن علي ولي الله، وأحدث خير على خير العمل، وأحدث في الصلوات صلوات بدعية، وكذلك في الصوم والحج. المهم أن كل أمر يخالف الشرع فهو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من عمل عملا ليس عليه أمره ورد، وفي لفظ: من أحدث في أمر هذا ما ليس فهو رد. فمن أتانا بأمر في عباداتنا لا لصلة بشرع الله فإنه بدعي لنا عنه ونحذر منه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل عمر سعيد من وادي الدواسر يسأل عن النذر ويقول: بارك الله فيكم، أنا كثير النذر، فما حكم عملي هذا؟ الأصل عدم النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما لإنه لإن وقال نهى عن النذر وقال نهى عن النذر وقال إياكم النذر. فإن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي لا يعمل صالح عمل صالح إلا بمجاز حاضرة، فكأنه يقول: يا ربي إن لم تشفي مريضي ما صليت لك، أصلي لك لتشفي مريضي، أصوم لأجل أن ترزقني، أحج لأجل أن تصلح تعافيني من أمراضي. كل هذا خطأ. الأمر مقدر بيد الله، اسأل الله العفو والعافية واسأل التوفيق وإياك والنذر. ثق بالله جل وعلا واعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله حكيم فيما يقضي ويقدر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات حفظكم الله رمزت لإسمها بأم عبد الله من القوعية أيضا تسأل تقول: سماحة الشيخ، عندي نسيان شديد في الصلاة، وبماذا تنصحونني إذا كان ذلك من الوساوس؟ يا أختي، أنصحك: أقبلي على صلاة بقلبك، كبري الإحرام، واقرأ الفاتحة وما يسر الله، اركعي وسبحي سبح الركوع، ارفعي وقولي الذكر بعد الرفع، اسجدي واذكري بذكر السجود، اجلسي واتي بذكر الجلوس السجدتين، شهادة الشهر الأول والأخير واتي بما شرع فيهما. فإنك إذا حافظت على هذا أرجو أن تضيقي مسالك الشيطان وأن يبعد الله عنك الشيطان بوساوسه. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا حفظكم الله محمد من الرياض يسأل ويقول في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية، يقول بارك الله فيكم ما رأي سماحة الشيخ عبد العزيز في من يسعى لتفريق الأمة من خلال تصنيف الناس هذا كذا وهذا كذا؟ كل هذا يجوز، ويعني أن ندعو من الاجتماع ندعو اتفاق، ندعو من الاجتماع الكريم واتحاد الصف، ندعوهم إلى الأخوة الإسلامية، ندعوهم إلى أن نعالج قضايانا بأنفسنا، ندعوهم إلى أن يحسن الظن ببعض، وإيانا أن نفتح باب الظن السيء والدخل في آراء الناس. يجب أن نحب لأخواننا ما نحب لأنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالتقسم والتحزبات والتجمعات على غير هدى تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ولعلنا نختب بما بعث به الأخ فهد ابن حسين من الخارج حفظكم الله، يقول وهذا سؤال يتكرر كثيرا، ولكن يقول حتى الآن بعض الناس لا زال يحتفظ بما لديه، يقول ما نصيحتكم في من يتلفظ بالطلاق والحلف بغير الله؟ الحلف بغير الأصغر، يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء غير الله فقد كفر أو أشرك. والطلاق يقول فيه صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الطلاق، فعلينا أن نجعل الطلاق وأن لا نجعل أسلحتنا وأن نباعد عن أعمالنا، لأن بالتكرار الطلاق قد يؤدي انهدام الأسرة وتفرق البيت إلى غير ذلك. فالطلاق ينبغي أن لا نجعل إليه إلا عند الاحتياج إليه، أما التلاعب به وجعله أمام كل قضية فهذا خطأ من الإنسان.